إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الدجى محمد وعلى آله عدد أملاك الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد نعماء الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني. على الهادي الأطيب مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. صل على الهادي الأطيب مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. فعسى تلقى ما ترغب من المرام، فلديه الجود الأرحب على الدوام، فلديه الجود الأرحب على الدوام. صل يرغب من المرام. فلديه الجود الأرحب على الدوام، فلديه الجود الأرحب على الدوام. أبشر بالنعمة، أبشر يا من صليت علي، يا من صليت علي. ومن الصلوات فأدت الخيرات لدي، ألقى الخيرات لدي. السلام واغنم من احلى مكسب يا مستهان.